السؤال التاسع يقول: أليس تسميتها بحروب الردة معناها تكفيرهم أي مانع الزكاة؟ على كل حال هذه مسألة قد شرحت في الهامش، وأن الإطلاق هذا إطلاق للعموم، وأيضا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كما يعني ذكر أهل العلم كان يرى كفر مانع الزكاة، بل كفر من لم يؤديها إليه، وهذا قول له رضي الله تعالى عنه. ولا ننسى حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتل الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله وعرضه إلا بحسابه، فهذا وحسابه على الله. فهذا فرد أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فكون أهل العلم سموها بحروب الردة لأنها هي الأشمل والأكثر في حال الناس الذين كانوا في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذا أطلق هذا المسمى على العموم، أو قد يكون متفق مع رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه في تكفير مانع الزكاة. ومانع الزكاة فيهم خلاف بين أهل العلم من ناحية تكفيرهم، فبعض العلم يرى كفرهم، وكثير من أهل العلم لا يرون كفر مانع الزكاة ما لم يكن يعني مكذبا بهذا الشرع أو رادا لهذه الشعيرة أو الشريعة.